هل يصح الزواج من غير مهر؟ يلزم المهر، ولكن لا يلزم أن يسلم المهر في بدايات العقد، لأن المؤخر جائز. قال موسى صلى الله عليه وسلم، أو قال الرجل الصالح لموسى صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وهذا مستقبلي. قال تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة. فيجوز أن يتم العقد دون تسمية الصداق، وبعد ذلك يسمى الصداق.